يا غزة الأحرار ثوري ثوري على الفجار يا غزة الأحرار ثوري على الفجار يا غزة الأحرار ثوري على الفجار هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني يا غزة الأحرار ثوري على الفجار يا غزة الأحرار ثوري على الفجار هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني ولتأخذي بالثار يا غزة الأطهار ولتأخذي بالثار يا غزة الأطهار من غارات الكفار عباد أفيوني من غارات الكفار عباد أفيوني فليصمد الأبرار مهما قاوى التيار فليصمد الأبرار مهما قاوى التيار وسينصار الإسلام ويطيب زيتوني وسينصار الإسلام ويطيب زيتوني ويطيب زيتوني فلتغلق الأبواب ولتطفئ الأنوار فلتغلق الأبواب ولتطفئ الأنوار أو أحرق بالنار زرعي وليموني أو أحرق بالنار زرعي وليموني مهلنا يا فجار ترميكم الأحجار مهلنا يا فجار الله ترميكم الأحجار سأذيقكم بالنار كما أذقتوني سأذيقكم بالنار كما أذقتوني لن يعبر التيار أبدا بلا إبحار لن يعبر التيار أبدا بلا إبحار بالجد والإصرار ستزول صهيوني بالجد والإصرار ستزول صهيوني بالجد والإصرار ستزول صهيوني الله بالجد والإصرار ستزول صهيوني